Guarda che l'esatto. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث في خطبة هذا الكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ذكرنا في الدرس السابق معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وأن هذه الشهادة لا بد أن يكون الناطق بها يعرف معناها معرفة حقيقية، لا يقولها تقليدا ولا لفظا مجردا، وإنما يعرف معناها معرفة حقيقية. وأشرنا إلى أن الشاهد لا بد أن يشهد على شيء معلوم، أما الشيء المجهول فشهادته عليه لا تقبل. وذكرنا دليلا على ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى الشمس فقال على مثلها فاشهد، يعني فاشهد على شيء معلوم لديك واضح، وضوح الشمس للإنسان الذي ينظر إليها. ولا بد أن يكون الشاهد مقرا بما دلت عليه الشهادة، يعني لا بد أن يكون مقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وحده، يعني خاضع ومنقاد لذلك بقلبه. وأما إذا كان يعرف ولكنه لا يستجيب فإنه لا يعتبر من أهل لا إله إلا الله. وذكرنا لكم مثالا على ذلك بقصة وفد نجران من نصارى نجران الذي وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأرادوا أن يناظروه، فلما عرفوا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجدون صفاته في التوراة وفي الإنجيل، ومع هذا خافوا على مكانتهم عند قومهم فأنكروا أن يكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الكذب، وإلا ففي حقيقة أمرهم فإنهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاهم صلى الله عليه وسلم للمباهلة، والمباهلة أن يجتمع فريقان فكل من منهم يدعو أن الله سبحانه وتعالى يخصم الكاذب وينتقم من الكاذب، ولا يقدم عليها إلا من يعرف أنه صادق. فعند ذلك نكصوا وخافوا ورجعوا عن المباهلة، لأنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وأنه رسول حق. وهذه المعرفة وهذا العلم منهم بأنه رسول لم ينفعهم، لأنهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة حق وشهادة صادق مقر بها. ومثل ذلك عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويدافع عنه صلى الله عليه وسلم من باب المحبة القبلية، لا حبا في الله وإنما حبا في النسب وحبا في المكانة المرموقة لابن أخيه. ولما وكان يقول في ذلك شعرا إذ يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني لولا أنني أخاف أن يعيرني الناس أنني تركت ملة آبائي وأجدادي لكنت بذلك سمحا مبينا، لأنه يعلم أن دينه حق. ولكن هذا العلم لوحده لا ينفعه، فدل على أن المعرفة لوحدها لا تنفع ما لم يكن معها خضوع وانقياد، ما لم يكن معها خضوع وانقياد. أما الذي يعرف ولا ينقاد فهذه لا تنفعه المعرفة، فلا بد من الانقياد. وأيضا لا بد أن يكون الشاهد يوم أن يشهد مخلصا في شهادته، لا يقولها لأجل الحصول على غرض أو مكسب من المكاسب، فإن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله وهم يريدون دفع الأذى عن أنفسهم لما كثر المسلمون ولما كان لهم شوكة، فقال رئيسهم: أرى أن هذا الأمر قد توجه، يعني الناس قد أقبلوا على هذا الدين، ولو أننا وقفنا في وجوههم فسوف يقضون علينا، لكن ادخلوا فيما دخل فيه الناس، فدخلوا لا إقرارا ولا انقيادا ولا خضوعا، وإنما ليدفعوا عن أنفسهم الضرر المتوقع من المعارضة لو عارضوا المسلمين. إذن فقدوا هؤلاء شرط الإخلاص، فلما فقدوه لم ينتفعوا بشهادة الحق وكانوا في الدرك الأسفل من النار. ومثل شهادة أن لا إله إلا الله، وهي بمعنى أنه لا يستحق العبادة إلا الله، يقول الشاهد: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أنه لا يستحق العبادة بجميع أنواعها، العبادات القولية والعبادات القلبية والعبادات العملية لا يستحقها إلا الله، يعني هي حق لله تبارك وتعالى لا تصرف لغيره، هذا معنى الشهادة. ومثل ذلك أيضا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشاهد يشهد أنه رسول وعبد لله تبارك وتعالى، ومعنى رسول أن الله أرسله إلى هذه الأمة، أرسله ليبلغ هذا الدين، فهو رسول من عند الله تبارك وتعالى. فلا بد من الشهادتين، وهاتان الشهادتان متلازمتان، هاتان الشهادتان متلازمتان، ولأجل ذلك كانت هي الركن الأول من أركان الإسلام، لأنها صارت كالشهادة الواحدة وهي ملازمة لها دائما، كما ترون في الأذان يوم أن يشهد العبد لا إله إلا الله ثم يثني بالشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء جبريل إلى المسلمين بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء جبريل ليوضح للناس أمر هذا الدين مزيد إيضاح، وإلا فإنه قد اتضح لهم من سنين فهم قد عرفوا هذا الدين، لكنه لما قرب هذا الدين من الكمال أراد أن يأتي جبريل في صورة يوضح أركان الدين للناس، فلما جاءهم جاء في صيغة رجل لا يعرفونه، وبدأ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، فقال له: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا، جعل الشهادتين ركنا واحدا لتلازمها، ولأنه لا تقبل إحداهما إلا بالثانية. حتى لو وجد من يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولكنه يعترض على شهادة أن محمد رسول الله فإنها لا تقبل منه. ولو وجد من يقول أشهد أن محمد رسول العرب كما وجد من بعض اليهود أنهم قالوا هو نبي، في الحقيقة نبي هو لكنه نبي العرب، فهو أيضا لا تقبل منه لأنه نبي للثقلين الإنس والجن، نبي دعوته عامة. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله يقتضي من العبد أن يطيعه فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر. هذا ملخص معنى الشهادتين التي أشار إليها المؤلف في خطبته، وقال في ذلك إقرارا به وتوحيدا، يعني أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا وتوحيدا وليس مجرد تلفظ بدون حقيقة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأشرنا أيضا في الدرس السابق إلى أن العبودية أعلى منزلة يصل إليها الإنسان، العبودية لله أشرف منزلة يصل إليها الإنسان، ولأجل ذلك يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحسن ثناء يثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقال أنه عبد الله ورسوله، بخلاف بعض الناس الذين يظنون أن أشرف ثناء على الرسول أن تشهد له بالسيادة وأن تقول أشهد أن محمدا سيدنا، فليس الأمر كذلك. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الثقلين لا محالة، ولكن العبودية مرحلة أشرف من السيادة، العبودية لله تبارك وتعالى مرحلة أعلى، ولأجل ذلك أثنى الله عليه بها في أعلى مقاماته في ليلة أسري به، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقال أسرى بعبده، فأثنى عليه بأعلى المقامات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والرسول هو الذي يرسله الله سبحانه وتعالى لدعوة الناس إلى التوحيد، وهناك فرق بين النبي والرسول، فإن الأنبياء أكثر من الرسل والرسل أقل من الأنبياء، كما ذكرت لكم في مجلس سابق بأن الأنبياء 124,000 نبي، وأن الرسل منهم 310، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث: الرسل منهم 310 جما غفيرا، يعني هم ناس كثير. والذين ورد ذكرهم في القرآن 25، الذين ورد ذكرهم من الأنبياء والرسل في القرآن 25، والمؤمن يؤمن بهؤلاء الرسل بأسمائهم الذين جاءوا في القرآن، ويؤمن بالعدد الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول الذي يبعث إلى قوم كافرين يدعوهم إلى الإسلام، وأما النبي فقد يبعث في قوم هم مؤمنون لكنه يسوسهم وهو نبي، كما كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وهذه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب أن يقولها المؤلف في تاليفه، وأن يقولها الخطيب في خطبته، وأن يقولها المتحدث في حديثه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك وقال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل حق البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وقال أيضا في التحذير من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. فذكر ثلاث أشخاص هؤلاء يدعو عليهم بأن ترغم أنوفهم. ورغامة الأنف دعاء عظيم، يعني يكون أنفه في التراب، وهذا يدل على الخذلان، ويكون أنفه في الرغام، وهذا يدل على أنه وقع في مصيبة وفي أمر عظيم. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الدعاء من الذي قال به؟ قاله جبريل، قال: يا محمد رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قال: من؟ فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا عليه جبريل، فذكر ثلاثة. هؤلاء الثلاثة رجل أدركه رمضان ولم يغفر له، رجل أدركه رمضان ولم يغفر له في رمضان، ونحن في هذه الأيام على مشارف دخول هذا الشهر العظيم، وهو باب عظيم وخير كبير ونعمة جليلة يسوقها الله تبارك وتعالى لعبيده. فإن الله سبحانه وتعالى يتابع مواسم الخيرات على العبيد، ويفتح لهم باب الحسنات، ويدعوهم إلى الاستزادة من الخيرات. ومن هذا الشرف العظيم والباب الكبير رمضان، شهر كامل. هذا الشهر له مزيد فضل، صيامه ركن من أركان الإسلام، صيامه ركن من أركان الإسلام. وقد قال جمع من العلماء بأن من لم يصم رمضان من غير عذر، ترك رمضان عامدا متعمدا، فإنه لا حظ له في الإسلام، لأنه ركن من أركان الإسلام الخمسة، فيكون قد قضى على ركن. من أدرك رمضان عامدا متعمدا، من أفطر في رمضان من غير عذر، ليس مريض ولا مسافر، وترك صيام رمضان عامدا متعمدا، فهذا لا حظ له في الإسلام عند جمع من أهل العلم، لأنه قد فرط في ركن من أركان الإسلام العظيمة التي بني عليها الإسلام. بني الإسلام على خمس، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. ثم إن هذا الشهر شرع الله فيه غير الصيام تلاوة القرآن وصلاة التراويح، ويختمه العبد بزكاة الفطر، فهو باب خير معروض للإنسان. فالذي يدرك هذا الباب وهذا الفضل العظيم ثم لا يغفر فيه، فيدل على أنه مفرط. يعني نضرب لذلك مثال: لو أن المدرس عندما يختبر الطلاب قال لهم: من جاب منكم كلمة من الدرس، كلمة من الدرس، فإنه ينجح. ثم نجد طالب راسب، ماذا نقول فيه؟ نقول: هذا ما ينفع فيه شيء، خلاص، يعني هذا فتح له الباب، ومع هذا ما يعني طالب فاشل. فكذلك الذي لا يغفر فيه في رمضان فهذا مفرط، يعني عنده هذا الخير العظيم ثم لا يغفر له، فدل على أنه ما فيه حسن العبادة، ولا فيه الحرص على الخير، ولا فيه التقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الوقت العظيم. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك رمضان ولم يغفر له بسبب ذلك: صلاة تراويح، تلاوة قرآن، صيام، دعاء، دعوة المسلمين، طواف بالبيت، خيرات عظيمة حتى أن العمرة في رمضان كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر خير عظيم ينبغي أن نحرص عليه يا أيها الإخوة، وأن لا يفوتنا هذا الموسم العظيم. الثاني، رجل أدرك والديه أو أحدهما، يعني إما الوالد أو الوالدة، عند الكبر ولم يدخل الجنة بسببهما، لأن خدمة الوالدين عند الكبر من أعظم القربات، لأنهم في أمس الحاجة إلى الخدمة، وحالهم شبيهة بحالك عند الولادة. فتصور أنت لو أهملك الوالدان وأنت طفل رضيع، لو دخلت الذرة في عينك لا تستطيع أن تدفعها. تصور لو أهملوا نظافتك، لو أهملوا طعامك، لو أهملوا شرابك، لو تركوك في صياح وصراخ دائم لا يلتفتون إليك. وأنت فإن الطفل في أشد الحاجة إلى والديه عندما يكون صغيرا، لا يدفع الأذى ولا القذى عن نفسه. فالوالدان في حال كبرهما هم في حاجة شديدة إلى خدمة الابن، فإذا فرط الابن أو البنت في خدمة الوالدين في هذه السن فإنهم قد فرطوا في باب مغفرة عظيم. فالذي يفرط في هذه الحالة يدعو عليه جبريل ويدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. ولأجل ذلك صرف الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الناس عن الجهاد في سبيل الله على عظم فضله ليقدم خدمة الوالدين على الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فهذا باب عظيم مفتوح. الباب الثالث هو هذا الذي عندنا، وهو عندما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يصلي عليه فرغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، لأنه ما الذي يمنعك من صلاة من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لا تكلفك شيئا، وأنت ما بك من هداية، ما بك من هداية فسببها بعد الله هو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاءك بالشرائع، يعني هو الذي عرضها على الناس، هو الذي جاهد في سبيل تحقيق الحق، هو الذي كان على طريقة مستقيمة يلزمك أن تسلكها. إذن هو سبب في هدايتك بعد الله تبارك وتعالى، فمن حقه عليك بعد محبته وتعظيمه أنه لا يذكر عندك إلا وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله أيضا، تصلي على آله، وآله هم قرابته، وخاصة الذين لا يأخذون الزكاة لشرفهم وفضلهم، وهم أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد مناف وبني عبد المطلب الذين لا تصرف لهم الزكاة، فهؤلاء يحبون المسلم منهم، يحب محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم من آله وأقربائه. وإن كان الآل يشمل الأصحاب فإن الآل لها إطلاقان، الآل لها إطلاقان، إطلاق في تحريم قبول الزكاة، وإطلاق في الدعاء. فأما الآل في الدعاء لما ندعو بالصلاة وفي غيرها نقول اللهم صل على محمد وعلى آله، فآله أصحابه، فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم تنالهم هذه الصلاة. وأما إذا قيل أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فالخاصون منهم هم الذين لا تجوز فيهم الزكاة، لأنهم شرفوا عنها، لأن الزكاة وساخ بني آدم، فهم لا يعطون الزكاة، وإنما يعطون ما يكفيهم من بيت مال المسلمين إذا احتاجوا. ولا يأخذون الزكاة إلا إذا كانوا لا يعطون وكانوا في حاجة شديدة، فلا بد من دفع فقرهم عندئذ للضرورة. ومعنى صلى الله عليه وسلم، ما معنى صلى الله على الرسول؟ ما معنى صلى الله على الرسول؟ كيف يصلي الله على الرسول؟ أصح المعاني فيها أن صلى الله عليه يعني أثنى الله عليه. وأين يثني الله عليه؟ يثني عليه عند الملائكة، يثني عليه عند الملأ الأعلى وهم الملائكة. فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم ورفع له ذكره، رفع له ذكره. ومن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم أنه قرن الشهادة بعبوديته ورسالته بالشهادة لله بالوحدانية على رؤوس المناير، فما يرتفع آذان ويشهد أن لا إله إلا الله إلا ويشهد أن محمد رسول الله. وكذلك في التشهد في كل صلاة قرن رفع ذكره وذكر اسمه مع اسمه عز وجل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وأما أصحابه وصحبه أو أصحابه، فتعريف الصحابي هو من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان، هذا هو الصحابي، من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان. فقد يراه شخص ولا يؤمن به فهذا ليس صحابي، كما رآه المنافقون وليسوا من الصحابة، وكما رآه الكفار وليسوا من الصحابة. ولو أن شخصا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد عن الإسلام فليس من الصحابة، لا يدرج في أسماء الصحابة، ولا يدرج في أسماء الصحابة إلا من اتصف بهذه الصفات الثلاث: رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه، مو سمع به من بعيد، رآه بعينه ثم آمن به ثم مات على ذلك، يعني استمر على الإيمان حتى مات على ذلك. وهؤلاء الصحابة نترضى عنهم ونشهد لهم بالفضل، فإن الله سبحانه وتعالى اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ليكونوا معاونين له في جهاده وفي تلقي العلم عنه، وهم سند هذه الشريعة، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أن أحدا منا تصور جبل أحد، جبل أحد على، تعرفون جبل أحد الذي يقع في الناحية الشمالية من المدينة، جبل أحمر عظيم كبير جدا، تصوروا لو أن أحدنا أنفق مثل أحد ذهب، نفقة ليست بالبسيطة، مثل أحد ذهب، فإنه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ما بلغ نصف المد ولا نصيفه. إذن فضل الصحبة عظيم جدا، عظيم. ولذلك من حقهم علينا أن لا نطعن فيهم وأن لا نسبهم وأن لا نذكر معايبهم وأن لا نخوض فيما حصل بينهم من خلاف، وأن نحبهم في الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك أجمع العلماء على أنهم جميعا عدول. يعني الآن لما العلماء يقرؤون الأخبار ويقولون حدثنا فلان عن فلان، يقولون فلان ثقة، فلان ثقة، فلان فيه كذا، حتى يصل السند إلى الصحابي، فإذا وصلوا إلى الصحابي قالوا صحابي بس، ما يقولون ثقة، يقولون صحابي. لماذا؟ لأن الصحابة جميعا ثقة في نقل الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع. وهذا بتتبع أحوالهم عرف أنهم لا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما حصلت الفتنة بين بعض الصحابة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان الصحابة باجتهاد يتقاتلون في أول النهار، فإذا جاء وقت الصلاة وقالوا قفوا عنا ونقف عنكم حتى نصلي، فيقفون عن بعضهم، ثم بعضهم يقابل الآخر لأنهم في حال هدنة ويقول حدثني ما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبرني بخبر سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيروي خبر فيحدثه خبر فيروي عنه ويقول حدثنا فلان بن فلان بن فلان، مما يدل على أنهم لا يكذبون في الحديث ولو لمصلحتهم، لا يمكن أن يكذبوا في الحديث ولو لمصلحتهم، ما يمكن أن يكذبوا في الحديث ولو لمصلحتهم، بل يروونه ولو على أنفسهم، لا يشك أحد في ذلك. ولأجل هذا فحقهم علينا عظيم، ولا ينبغي أن نخوض فيما حصل بينهم من أحداث باجتهاد، فلهم فضلهم ولهم علمهم ولهم مكانتهم، وهم بين